بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. يقسم سبحانه أولا بالفجر، وهو على أرجح الأقوال الوقت الذي يبدأ فيه النهار في الظهور بعد ظلام الليل. وقيل المراد بالفجر هنا صلاة الفجر، لأنها صلاة مشهودة أي تشهدها الملائكة. وقيل فجر يوم النحر، وقيل فجر يوم الجمعة. وليال عشر، والمراد بها الليالي العشر الأول من شهر ذي الحجة، لأنها وقت مناسك الحج، ففيها الإحرام والطواف والوقوف بعرفة. وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. والشفع والوتر، والشفع ما يكون ثانيا لغيره، والوتر هو الشيء المنفرد. وأرجح الأقوال أن المراد بالشفع جميع المخلوقات، وبالوتر الله تعالى الواحد الصمد. للحديث: إن الله وتر يحب الوتر وما سواه شفع، لأنه ثبت علميا أنه لا يوجد كائن موجود بمعنى الوتر قط، حتى الحصاة الصغيرة، فإنه ثبت أن كل كائن جماد أو غيره مكون من ذرات، والذرة لها نواة ومحيط. ولهذا كان القول بأن الوتر هو الله، وبأن الشفع جميع المخلوقات. والليل إذا يسر، أي وحق الليل عندما يسري ويمضي تاركا من خلفه ظلامة ليحل محله النهار بضيائه. ويجوز أن يكون المعنى وحق الليل وقت أن يسري فيه السارون بعد أن أخذوا حظهم من النوم، فالمراد بالليل هنا عمومه. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ والمعنى: هل في ذلك الذي أقسمنا به من الفجر والليالي العشر والشفع والوتر قسم، أي جدير أن يقسم به عند كل ذي عقل سليم. مما لا شك فيه أن كل ذي عقل سليم يعلم تمام العلم أن ما أقسم الله به من هذه الأشياء جدير أن يقسم بها، لكونها أمورا جليلة عظيمة الشأن، كما أن كل ذي عقل سليم يعلم أيضا أن المقسم بهذا القسم وهو الله عز وجل صادق فيما أقسم عليه. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. والتقدير وحق هذه المخلوقات: لتعذبن أيها الكافرون كما عذب الذين من قبلكم مثل عاد وثمود وفرعون. والمعنى: ألم ترى، أي لقد وصل إلى علمك أيها الرسول الكريم بصورة يقينية خبر قبيلة عاد التي جدها الأدنى إرم بن سام بن نوح، والتي كانت تسكن الأحقاف، وهو مكان في جنوب الجزيرة العربية. إرم ذات العماد، أي كانت تسكن بيوتا ذات أعمدة ترفع عليها خيامهم ومبانيهم الفارهة، التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي لم يخلق مثل هذه القبيلة أحد في ضخامة أجسام أفرادها وفي قوة أبدانها وفيما أعطاها الله تعالى من غنى وقوة، وهؤلاء هم عاد الأولى، وهم أولاد عاد بن إرم ابن عوص بن سام بن نوح، وهم الذين أرسل الله إليهم نبيهم هودا عليه السلام فكذبوه فأهلكهم الله تعالى. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. والمراد بثمود القبيلة المسماة بهذا الاسم نسبة إلى جدها ثمود، وقد أرسل الله تعالى إليهم نبيهم صالحا عليه السلام فكذبوه فأهلكهم الله تعالى. وكانت مساكنهم بين الشام والحجاز، وما زالت معروفة حتى الآن باسم قرى صالح. وقوله جابوا الصخر بالواد بمعنى قطعوا الحجارة العظيمة، والواد اسم للمكان الذي كانوا يسكنون فيه ويسمى بوادي القرى. وكان هؤلاء القوم يقطعون الصخر من الجبال ليتخذوا منها بيوتهم. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. والمراد بفرعون هنا هو وقومه، والمراد بالأوتاد الجنود والعساكر الذين يشدون ملكه ويقوونه كما تشد الخيام وتقوى بالأوتاد. وقال بعض العلماء ووصف فرعون بذي الأوتاد لأن مملكته كانت تحتوي على الأهرامات التي بناها أسلافه، لأن صورة الهرم على الأرض تشبه الوتد المدقوق. والمعنى لقد علمت أيها الرسول الكريم وعلم معك كل من هو أهل للخطاب ما فعله ربك بقبيلة عاد التي جدها إرم بن سام بن نوح، والتي كانت صاحبة أعمدة عظيمة ترفع عليها بيوتها، والتي لم يخلق في بلادها مثلها في القوة والغنى. وعلمت أيضا ما فعله ربك بقوم ثمود الذين قطعوا صخر الجبال، وفرعون الذي اتخذ العساكر الذين يشدون ملكه، والذين طغوا في البلاد فأفسدوها وتجاوزوا كل حد في العصيان والظلم فأكثروا فيها الفساد، أي أكثروا في البلاد الفساد عن طريق الفسوق والخروج عن طاعتنا. فصب عليهم ربك سوط عذاب. فصب عليهم ربك سوط عذاب، أي فكانت نتيجة طغيانهم وفسادهم أن أنزل ربك عليهم نوعا عظيما من العذاب المهين كالصوت في سرعته وشدته وتتابعه. إن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد، أي إن ربك أيها الرسول الكريم يرصد عمل كل إنسان ويحصيه عليه ويجازيه به دون أن يخفى عليه سبحانه شيء في الأرض أو في السماء. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.